بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف أجزل الله مثوبته، وقوله في هذه الآية الكريمة الذين يعملون الصالحات، بينت المراد به آيات أخر فدلت على أن العمل لا يكون صالحا إلا بثلاثة أمور: الأول أن يكون مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكل عمل مخالف لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه فليس بصالح بل هو باطل. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، الآية، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية، وقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الآية، إلى غير ذلك من الآيات. الثاني أن يكون العامل مخلصا في عمله لله فيما بينه وبين الله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الآية، وقال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، إلى غير ذلك من الآيات. الثالث أن يكون العمل مبنيا على أساس الإيمان والعقيدة الصحيحة، لأن العمل كالسقف والعقيدة كالأساس. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الآية، فجعل الإيمان قيدا في ذلك، وبين مفهوم هذا القيد في آيات كثيرة كقوله في أعمال غير المؤمنين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله: أعمالهم كسراب، الآية، وقوله: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، الآية، إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه. والتحقيق أن مفرد الصالحات في قوله يعملون الصالحات وقوله وعملوا الصالحات ونحو ذلك أنه صالحة، وأن العرب تطلق لفظة الصالحة على الفعلة الطيبة كإطلاق اسم الجنس لتناسي الوصفية، كما شاع ذلك الإطلاق في الحسنة مرادا بها الفعلة الطيبة. ومن إطلاق العرب لفظ الصالحة على ذلك قول أبي العاص ابن الربيع في زوجه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: بنت الأمين جزاك الله صالحة، وكل بعل سيثني بالذي علما. وقول الحطيئة: كيف الهجاء ولا تنفك صالحة من آل لأم بظهر الغيب تأتيني. وسئل أعرابي عن الحب فقال: الحب مشغلة عن كل صالحة، وسكرة الحب تنفي سكرة الوسن. وقوله في هذه الآية الكريمة أن لهم أجرا حسنا، أي وليبشرهم بأن لهم أجرا حسنا، والأجر جزاء العمل، وجزاء عملهم المعبر عنه هنا بالأجر هو الجنة، ولذا قال ماكثين فيه، وذكر الضمير في قوله فيه لأنه راجع إلى الأجر وهو مذكر، وإن كان المراد بالأجر الجنة. ووصف أجرهم هنا بأنه حسن، وبين أوجه حسنه في آيات كثيرة كقوله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين إلى قوله ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وكقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الآية. والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا ومعلومة. وقوله في هذه الآية الكريمة ماكثين فيه أبدا أي خالدين فيه بلا انقطاع. وقد بين هذا المعنى في مواضع أخرى كثيرة كقوله وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع. وقوله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد أي ما له من انقطاع وانتهاء. وقوله ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقوله وللآخرة خير وأبقى إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا أي ينذرهم بأسا شديدا من لدنه أي من عنده كما تقدم، وهذا من عطف الخاص على العام لأن قوله لينذر بأسا شديدا من لدنه شامل للذين قالوا اتخذ الله ولدا ولغيرهم من سائر الكفار. وقد تقرر في فن المعاني أن عطف الخاص على العام إذا كان الخاص يمتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة أو قبيحة من الإطناب المقبول تنزيلا للتغاير في الصفات منزلة التغاير في الذوات. ومثاله في الممتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة قوله تعالى وملائكته ورسله وجبريل الآية، وقوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. ومثاله في الممتاز بصفات قبيحة الآية التي نحن بصددها، فإن الذين قالوا اتخذ الله ولدا امتازوا عن غيرهم بفرية شنعاء، ولذا ساغ عطفهم على اللفظ الشامل لهم ولغيرهم. والآيات الدالة على شدة عظم فريتهم كثيرة جدا كقوله هنا كبرت كلمة تخرج من أفواههم الآية، وكقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقوله أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. وقد قدمنا أن القرآن بين أن الذين نسبوا الولد لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ثلاثة أصناف من الناس اليهود والنصارى. قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم الآية. والصنف الثالث مشرك العرب كما قال تعالى عنهم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. والآيات بنحوها كثيرة معلومة. أيها المستمع الكريم، كان هذا قدر حلقتنا هذه، ولنا تتمة حديث في لقائنا القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.